هذا هو اليوم الثاني من أيام الدورة العلمية الثالثة لفضيلة شيخنا الشيخ سليمان حفظه الله، نستهلها جميعا بعد هذه الصلاة التي أقمناها صلاة الظهر مباشرة. وأود في البداية أن أجدد الترحاب بكل الإخوة الحاضرين معنا في هذه الدورة للاستفادة، سائلا المولى عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وأدب وصلة، وأن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله فيمن عنده. وكما نجدد الترحاب جميعا بشيخنا الشيخ سليمان حفظه الله تعالى، وهذا هو المجلس الرابع في شرح متن إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى. والكلام الآن إن شاء الله عز وجل لشيخنا حفظه الله تعالى، فليتفضل موفقا مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، اعلموا أني أحب كل موحد متمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان، وإني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعل حبنا فيه واجتماعنا في هذا المكان مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. قبل أن نشرع في الدرس، أحب أن أذكر إخواني بعظم نعم الله عز وجل عليهم، فقد هداهم إلى الإسلام، وأنتم أيها الأحبة ترون من حولكم من غير المسلمين، وهداكم بحمد الله إلى الاستقامة أرجو، وأنتم ترون أحوال كثير من المسلمين ممن حولكم في دينهم، وهداكم إلى حب التوحيد والسنة، وقل من يهتدي إلى هذه النعمة، وهداكم إلى طلب العلم والاجتماع فيه على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه نعمة قل من يهدى إليها، فينبغي أن تعرفوا عظم نعم الله عز وجل عليكم، وأن تشكروا الله عز وجل على هذه النعم، وأن تجتمعوا عليها، وأن تتآلفوا فيها، وأن تحذروا الفرقة عنها وفيها. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على ما يحب ويرضى، وأن يكفينا شر الفرقة وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم تعلمون أيها الفضلاء أن هذا المجلس هو المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب رحمه الله عز وجل. وقد تقدم معنا في المجلس السابق أن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال في آخر جوابه: وتؤمن بالقدر خيره وشره، كما عند مسلم في الصحيح، وجاء في رواية عند ابن حبان: حلوه ومره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر. رواه الترمذي وصححه الألباني. وقد تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر كما جاء في الكتاب والسنة، ويمسكون عما زاد عن ذلك، فلا يتعمقون ولا يتكلفون، وإنما بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم يؤمنون. وقلنا إن أهل السنة والجماعة يؤمنون إيمانا جازما بأن الله علم كل شيء على حقيقته أزلا وكتب ذلك وشاءه وخلقه سبحانه وتعالى، فهذه هي المراتب الأربعة للقدر، المراتب الأربعة للقدر: علم، فكتابة، فمشيئة، فخلق. وأن الله عز وجل خلق العباد وأفعالهم من خير أو شر، وأن الله عز وجل شاء الخير وشاء الشر بمشيئته الشاملة النافذة بحكمة تامة، وأن الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أعطى العبد عقلا يدرك به ومشيئة يختار بها وقدرة على الفعل، وهداه النجدين: طريق الخير وطريق الشر. ومشيئة العبد تحت مشيئة خالقه سبحانه وتعالى. هذه العقيدة العظيمة في القدر هي التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نشأت بدع في الباب، فظهرت بدعتان لطائفتين ضالتين متقابلتين. أما البدعة الأولى فهي بدعة قدرية، وهم الذين ينفون القدر، وقد ظهر أوائلهم في أواخر زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهرت هذه البدعة الفاسدة في وجود صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء المبتدعة لا يرجعون إلى العلماء ولا يرجعون إلى الصحابة، كحال المبتدعة في كل زمان إلى يومنا هذا، فأحدثوا هذه البدعة. وكان أوائلهم يقولون لا قدر، ينفون القدر بالكلية. ثم المتأخرون منهم أثبتوا القدر، لكن نفوا عموم مشيئة الله ونفوا عموم خلق الله، نفوا عموم مشيئة الله، فقالوا: والله لا يشاء الشر، وإنما الله يشاء كونا وقدرا الخير، وأما الشر فالذي يشاءه هو العبد فقط. ونفوا عموم خلق الله، فقالوا: الله لم يخلق أفعال العباد، خلق العباد لكن لم يخلق أفعاله. فبعضهم يقولون: العبد هو الذي خلق فعله كله من خير أو شر، وبعضهم يقولون العبد هو الذي فعل الشر، هو الذي خلق الشر، هو الذي خلق الشر، يقولون الله خلق الخير. أما الشر الزنا الكذب الغيبة الذي خلقه هو العبد. فأثبت هؤلاء خالقا غير الله سبحانه وتعالى. وقابلهم الجبرية الذين يقولون إن العبد لا اختيار له، وإنما هو كريشة في الهواء يطير كيف يقلبه الهواء، مثل الريشة في الهواء، الريح إذا جاء فيه ريشة يأخذها يمينا يأخذها شمالا. فقالوا الإنسان هكذا مجبور ليس له اختيار، ولازم قولهم أن الله عز وجل يظلم العصاة إذا عذبهم، لأنه لم يكن لهم اختيار. وهذا من أبطل الباطل وأعظم الكذب. هذه مقدمة تتعلق بما تقدم معنا في مجلس البارحة، قبل أن نشرع في قراءة ما ييسر الله لنا أن نقرأه في مجالس الليلة إن شاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام حرب إسماعيل الكرماني: والقدر خيره وشره، وقليله وكثيره، وظاهره وباطنه، وحلوه ومره، ومحبوبه ومكروهه، وحسنه وسيئه، وأوله وآخره من الله تبارك وتعالى. نعم، مقصود الإمام حرب رحمه الله عز وجل أن يبين إجماع أهل السنة على أن كل ما يتعلق بالمخلوقات هو بقدر الله عز وجل، الخير منه والشر، والقليل والكثير، والحلو والمر، كله بقدر الله. حركة عينك الآن بقدر الله، نظرتك إلي الآن لما تكلمت بقدر الله، سفرك بقدر الله، كما قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل ما يتعلق بالمخلوقات إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى. قضاء قضاه على عباده وقدر قدره عليهم. نعم، قال قضاء وقال قدر، القضاء والقدر. بعض أهل العلم يرون أنه لا فرق بين القضاء والقدر، بل هما اسمان لشيء واحد، فتقول القضاء أو تقول القدر أو تقول القضاء والقدر، المعنى واحد، وهو الكلام الذي بيناه في القدر. وبعض أهل العلم يقولون إن القدر هو المكتوب، وإن القضاء هو الواقع. بمعنى يا إخوة، يقولون إن القدر أعم من القضاء، لأن القدر يشمل ما وقع وما لم يقع بعد، كله قدر، مسمى قدرا. أما القضاء فهو للشيء الذي وقع، فهو للشيء الذي وقع. يعني كلمتي الآن التي قلتها يعني هذه قدر وقضاء. الكلمة التي سأقولها قدر على هذا القول، واضح يا إخوة؟ القدر أعم من القضاء. و يعني بعضهم يرى أن القدر هو الذي كتب في الأزل، وأن القضاء هو الذي يقع. يعني ما هو القدر؟ هو المكتوب في الأزل. ما هو القضاء؟ هو الذي يقع. فالقدر متعلق بالكتابة الأزلية، والقضاء متعلق بالواقع الذي يقع ويستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. والذي يظهر والله أعلم أن القضاء والقدر مثل الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا قلنا القدر فقط فهذا هو القدر الذي تكلمنا عليه وبينا مراتبه، إذا قلنا القضاء فقط فهذا هو القدر الذي تكلمنا عليه وذكرنا مراتبه، وإذا قلنا القضاء والقدر فإن القضاء يصبح بمعنى الحكم، والقدر يصبح بمعنى التقدير والتفصيل والترتيب. فقضاء الله هو حكم الله، وقدر الله هو ترتيب الله عز وجل وتدبير الله عز وجل. ويظهر والله أعلم من صنيع الإمام حرب أنه يرى الرأي الأول، أنه لا فرق بين القضاء والقدر، قضاء قضاه الله على عباده وقدر قدره عليهم. قال: لا يعدو أحد منهم مشيئة الله عز وجل، لا يجاوز قضاءه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، وواقعون فيما قدر عليهم لا محالة. نعم، الله عز وجل خلق الخلق وقدر الأقدار، والكل صائر إلى ما قدره الله عز وجل له عليه لا محالة، وهم مأمورون بالعمل، وكل ميسر لما خلق له. وكما قلنا سابقا القدر غيب لا يعلمه الإنسان ولا يعلمه حتى يقع، فليس له أن يترك العمل بحجة القدر لأنه لا يعرف القدر، وإنما الواجب عليه أن يعمل ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. ما منكم من الناس جميعا إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ما دام أن الذي في الجنة قد كتب وأن الذي في النار قد كتب، أفلا نتكل على هذا الكتاب وندع العمل؟ والذي في الجنة في الجنة والذي في النار في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. مع علمكم وإيمانكم بالقدر اعملوا، وهذا من الإيمان بالقدر أن تعمل. فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. متفق عليه. وجاء أن رجلا قال: يا رسول الله، أيُعرف أهل الجنة من أهل النار؟ والمقصود عند الله عز وجل، هل أهل الجنة من الناس معلومون عند الله الآن وأهل النار معلومون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال الرجل فلما يعمل العامل ما دام أنه معلوم ومفروغ منه فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له، كل يعمل لما خلق له. وإذا عرفت ما قدمناه بان لك الأمر، لأن أول مراتب القدر ماذا؟ العلم. فالله عز وجل علم ما يعمله فلان وما يموت عليه وأين يكون في الآخرة، فكتب هذا. فالإنسان يعمل وسييسر لما خلق له. نعم. قال وهو عدل منه عز وجل. نعم. عز ربنا وجل. نعم. مما نؤمن به إيمانا جازما أن كل فعل ربنا سبحانه وتعالى دائر بين الفضل والعدل، فما اهتدى مهتدي إلا بفضل الله، وما فعل عبد خيرا إلا بفضل الله، وما ضل ضال إلا بعدل الله، وما فعل عبد شرا إلا بعبد الله. أما الظلم فإن ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أبدا، كما قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، لا يظلمهم في أفعالهم ولا يظلمهم في حسابهم. فوالله إن الله لا يضل من هو أهل للهداية أبدا، وإنما يضل الظالمين. وفي الحساب الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، كما قال الله عز وجل إن الله لا يظلم الناس شيئا، وشيء نكر في سياق النفي فيعم كل شيء. فلا ظلم في قدر الله وفعل الله وحساب الله سبحانه وتعالى أبدا، بل الذي نؤمن به جازمين أن فعل الله عز وجل دائر بين الفضل وبين العدل، فهو فالفضل للأخيار والعدل للأشرار. قال والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل مال الحرام والشرك بالله والذنوب والمعاصي كلها بقضاء وقدر من الله. نعم. أي أن الشر قد قدره الله عز وجل وشاءه كونا وقدرا وخلقه سبحانه وتعالى بحكمته. ولذلك قلنا سابقا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الشر ليس إلى الله، لأن الله إنما خلقه بحكمة، ومن حكمة خلق الشر أن نعرف الخير، لأنه كما قيل بضدها تتميز الأشياء. إذا رأينا القبح، رأينا الكذب وقبحه عرفنا حسن الصدق، إذا رأينا الظلم وقبحه عرفنا حسن العدل. ومن حكم ذلك وهي كثيرة جدا أن الله يبلونا ويختبرنا بالخير والشر، لو لم يكن هناك شر كيف نختبر؟ كما قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يختبرنا الله عز وجل بالشر والخير. إذن الله خالق العباد وأفعالهم كلها، والعباد فاعلون لأفعالهم ومختارون لها، لا يخلقون ولكن يختارون. العبد ما يخلق شيئا أبدا، ولكن العبد يختار ويفعل، فهو فاعل لفعله مختار لفعله. قال: من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، بل لله الحجة البالغة على خلقه. نعم، هذا مقطع مهم جدا ونفيس جدا، ومعناه أنه ليس لأحد أن يحتج بالقدر على المعاصي والمعايب، وإنما يحتج بالقدر على المصائب، لا يحتج بالقدر على المعاصي والمعايب، وإنما يحتج بالقدر على المصائب. والذي يحتج بالقدر على المعاصي والمعايب هذا ضائع العقل جاهل بالشرع. الذي يحتج بقدر الله على معاصيه هذا ضائع العقل جاهل بالشرع. ولذلك إذا رأيت مسلما يفعل معصية، يزني، يشرب الخمر، فأنكرت عليه فقال لك: يا أخي هذا قدر الله، الله قدر علي أن أفعل، فخذ عصا واضربه بها. فإذا قال لك: ما هذا؟ قل: قدره الله عليك. فإنه سيدرك فورا أن حجته باطلة. وأما الشرع فقد تقدم معنا أن الله عز وجل هدانا النجدين وأعطى العبد عقلا يدرك به ويفهم به، وأعطاه مشيئة واختيارا، يستطيع أن يمسك ويستطيع أن يقدم. وكل عاقل يعلم من نفسه أنه هو الذي يختار المعصية ويفعلها ويستطيع أن يمسك عنها. الإنسان عندما يكذب هو الذي رتب وهو الذي يقول، ولو شاء أن يسكت لسكت، فكيف يحتج بالقدر على معصيته؟ ولكن يحتج بالقدر على المصيبة. المسلم إذا أصابته مصيبة يسلي نفسه بأنها من قدر الله الحكيم العليم الرؤوف الرحيم، ويعلم أنه إن صبر على قدر الله بهذه المصيبة ستكون العاقبة خيرا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له. فإذا نزلت المصيبة بالمسلم ذكر نفسه أولا أنها من قدر الله، وأن الذي قدرها سبحانه هو الملك الخالق المنعم اللطيف الخبير الرؤوف الرحيم، وأن المصيبة إن صبر عليها ستؤول إلى خير، يتنبه من غفلة ويكفر عنه ذنب وترفع له درجة، ولربما كانت سبب دخوله الجنة. فإن الله لا يفعل عبثا، وإنما هي حكمة. هذه المصيبة مهما بلغت فهي بالنسبة لما يرجو المؤمن من ورائها لا شيء، يتنبه من غفلة. كم من إنسان يا إخوة كان خمارا، كان بعيدا عن الله، فمات ابنه فأصبح من أهل المسجد، ويكفر بها الذنب، وكلنا خطاؤون، وترفع بها الدرجة عند الله عز وجل. فإذا نزلت المصيبة احتج العبد على نفسه بقدر الله ليسليها. طيب، قلنا إن الذي عليه السلف، عليه أئمة أهل السنة، أن القدر لا يحتج به على المعصية، وإنما يحتج به على المصيبة. يعترض علينا معترض فيقول: جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام، احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. وفي رواية قال: أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم عليه السلام: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، أي غلب آدم موسى عليهما السلام. والحديث في الصحيحين. فهنا قد يفهم فاهم أن آدم عليه السلام احتج بالقدر على معصيته وخطيئته، والجواب أن هذا ليس احتجاجا بالقدر على المعصية، وإنما هو احتجاج بالقدر على المصيبة، وهي الخروج من الجنة. لأن موسى عليه السلام ما قال له: لما أذنبت؟ وإنما قال: أخرجتنا من الجنة، فذكر المصيبة. فآدم عليه السلام احتج عليه بقدر الله، قال: إنما خلقني الله أصلا لأكون خليفة في الأرض، فأجرى ما أجرى سبحانه وتعالى لأنزل إلى الأرض ولتولد أنت يا موسى والذرية، ولتكون نبيا، فكيف تلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن أخلق؟ ما الدليل على هذا؟ واضح يا أخوة. أولا أن موسى عليه السلام لم يسأله عن الذنب، وإنما كلمه عن الخروج من الجنة، وهذه مصيبة. الأمر الثاني، المعلوم أن آدم عليه السلام تاب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، والمعلوم عند الأنبياء عليهم السلام أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمحال أن موسى عليه السلام يسأل عن آدم عن ذنب قد تاب منه، وإنما سأله عن المصيبة، سأله عن المصيبة. ويدلك لذلك يا أخي أن آدم لما وقع منه ما وقع، وأكل من الشجرة التي نهاها الله عز وجل أن يأكل منها، عند وقوع هذا هل احتج بالقدر؟ هل قال: يا ربي هذا قدرك؟ قال وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا. فدل ذلك على أن آدم عليه السلام لم يحتج هنا بالقدر على الذنب، وإنما احتج بالقدر على المصيبة، احتج بالقدر على المصيبة، فاستقام الأمر على ما قرره أهل السنة والجماعة. الآن سيرفع أذان العصر أيها الإخوة، وبعد الصلاة ستكون فترة للاستراحة إن شاء الله، ونعود إليكم مع الثالثة والنصف إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. Jetzt wird zum Nachtessen.